بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه الدروس لو يذكر القدامى منكم، يعني بدأناها قبل حوالي 20 سنة، بدأنا من أول سورة الحجرات حتى الناس، ثم رجعنا من الفاتحة ووصلنا إلى سورة الأحزاب، وبقيت إن شاء الله من الأحزاب إلى الحجرات في درس أسبوعي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذه الدروس. واليوم يعني معنا ضيف كريم، شيخ القراء القلمون وما حولها في لبنان، أستاذ القراءات فضيلة الأستاذ الدكتور زياد الحج من لبنان، ونستحي أن نتحدث في حضوره والله، يعني لكن طلبت منه أن يتكرم يعني بإلقاء الدرس، فإن شاء الله ممكن في نهاية الدرس يعني يتكرم علينا بخاطرة يسيرة ويصلي بنا العشاء إن شاء الله. توقفنا عند الآية 14 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهذا كما مر بنا في الدرس الماضي أن بعض الناس يعني ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، اعتذروا في غزوة الأحزاب، لأن الآيات الكريمة تتناول أحداث غزوة الأحزاب، فاعتذر بعض أهل المدينة وطلبوا الرجوع إلى منازلهم، لأن منازلهم ليس يعني فيها ما يحجبها عن العدو، فهم يخشون على العدو من اقتحام منازلهم، فجعلوا ذلك عذرا ليتخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المجاهدين المرابطين، وأن يرجعوا إلى المدينة. والله سبحانه وتعالى قال: وما هي بعورة، يعني ليست كما يزعمون، وإنما هو عذر ادعوه كذبا لكي يتخلفوا عن المرابطة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا وهم لا يحافظون على الإيمان. طبعا ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني لأعطوها، لو طلبت منهم الفتنة لأعطوها، وفي القراءة الأخرى لأتوها يعني جاءوا إلى الفتنة. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال الله تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف: قال سبحانه وتعالى لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. عاهدهم الله سبحانه وتعالى أنهم يثبتون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم لا يهربون ويتركون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، يعني الذي يفر من الزحف هدفه يعني أن يطول عمره ويخاف من الموت، فأخبرهم الله تعالى أن الفرار من الزحف لا يطول عمرا ولا يؤخر موتا، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غضبة، يعني على فجأة على حين غفلة. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني بعد أي بعد هربكم وفراركم لا تمتعون إلا قليلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. دائما ابن كثير رحمه الله يفسر القرآن بالقرآن الكريم ويولد من الآيات ما يؤكد هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يؤكد على أن متاع الدنيا قليل، وقال الإمام الحسن البصري الدنيا بحذافيرها القليل والدنيا بحذافيرها قليل. فإذا قوله تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني حتى لو أتيتم الدنيا من أولها إلى آخرها فهي قليل، يعني حتى لا يتوهم المتوهم يقول مثلا كان معهم كذا من المال أو كذا من العمر أو ذا، هو في النهاية قليل كل الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. ثم يقول سبحانه في الآيات الكريمة بعدها قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قال يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، يعني لم يكتفوا بهروبهم وتخلفهم عن الحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بل حرضوا غيرهم على التخلف، يقولون لإخوانهم أي لأصحابهم وخلطائهم وعشرائهم هلم إلينا، يعني تعالوا إلينا لكي تقيموا في الظلال والأمان بعيدا عن مكان الخوف والحرب. وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. وقال السدي رحمه الله أشحة عليكم أي في الغنائم الشح والبخل. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: سلقوكم أي استقبلوكم، سلقوكم بألسنة حداد، قال استقبلوكم بألسنة حداد. وقال قتادة رحمه الله: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم. فإذن إيه أشحة عليكم، يعني هذا وقت الإيه وقت الغنيمة يظهر فيهم الشح والبخل. وبعض أهل العلم من المفسرين يفرقون بين الشح والبخل، يجعلون الشح أسوأ من البخل، فيقول البخيل يعني الذي يبخل بمال نفسه، يعني أنه لا يعطي غيره، أما الشحيح فهو يعني يكره أن يعطى الناس حتى، يعني هو نفسه لا يعطي، وزيادة على ذلك إذا رأى يعني كريما يعطي أحدا يعني يزعجه ذلك ويريد أن يمسك الناس وأن لا يعطي أحد أحدا، ويحب أن يكون العطاء له، يعني إذا الكريم أعطى أحدا فهو يعني يكره ذلك ويحب أن يكون هو المعطى لكل شيء وأن لا يعطى غيره شيء. فالشح يعني حالة أسوأ من الألم. فهم يعني عند الغنيمة، قال قتادة رحمه الله من أئمة التابعين: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. وقت القتال يجبنون، وقت الغنيمة يظهرون ويطالبون بنصيبهم في الغنائم، وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، يعني بخلاء بالخير. فهم كما قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك، العوارك أي الحيض، يعني قال أي في حال المسالمة كأنهم الحمر، والأعيار جمع عير والعير هو الحمار، وفي الحرب كأنهم النساء الحيض. قال ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده سبحانه. ثم يقول سبحانه: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قال وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وأن لهم عودة إليهم. مر بنا قصة انفضاض الأحزاب وأن الله تعالى أرسل عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وأرسل الملائكة فقذفوا الرعب في قلوبهم وانفضوا ورجعوا خاسرين. ومن هؤلاء المنافقون يعني من شدة خوفهم وفزعهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يقولون لم يهربوا مهزومين، وإنما يعني ذهبوا يعدون العدة وسيرجعون بعد قليل، بل هم قريب منهم أنهم يعني لم يرجعوا إلى مكة وإنما يعني رجعوا مسافة قليلة لإعادة التجهز وإعادة مهاجمة المدينة، وإن لهم عودة إليه. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية، يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم. يعني عندما يجيء الأحزاب يتمنون أنهم لم يكونوا في المدينة في وقت هجوم الأحزاب على المدينة، وأنهم في ذلك الوقت كانوا في البادية مع الأعراب يسألون عن الأخبار من بعيد، يعني لا يمسهم

من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. وهذه الآية الكريمة من أدلة أهل السنة على زيادة الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. الإمام ابن كثير رحمه الله له شرح على صحيح البخاري غير مكتمل، وذكر أنه يعني قرر هذه المسألة في شرح كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري، حيث ذكر الإمام البخاري أحاديث كثيرة تدل على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان. ومعنى قوله: وما زادهم، أي ذلك الحال والضيق والشدة، إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده، وهو يرجع إلى الأول. يعني إذا عندنا إيه تفسيران مأسوران في فمنهم من قضى نحبه. التفسير الأول قضى نحبه يعني قضى أجله، يعني من ثبت على الوفاء بالعهد حتى انقضى أجله، أي مات وهو ثابت على العهد. والتفسير الآخر قضى نحبه يعني قضى عهده، يعني وفى بعهده. قال: وهو يرجع إلى الأول، يعني المقصود وفى بعهده أي إلى نهاية المطاف ولم يخالف عهده، فمعناه أنه ثبت على عهده. يعني التفسيران يرجعان إلى معنى واحد، وهو أنه ثبت على عهده ووفى به إلى انقضاء ذلك. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: انفرد به البخاري دون مسلم، وأخرجه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من حديث الزهري به، وقال الترمذي حسن صحيح. كما ورد في قصة جمع المصحف الشريف أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يطلب نسختين مكتوبتين، يعني من إملاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الحفظ الذي في الصدور. يعني هو رضي الله عنه من حفاظ القرآن الكريم، وقد كلفه أبو بكر رضي الله عنه وعمر كلفاه بجمع القرآن بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومقتل عدد كبير من القراء في قتال مسيلمة الكذاب في حروب الردة. فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب الحفاظ، حفاظ القرآن، أن يقتلوا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، ولكن يريد أن يأخذ بالأسباب وأن يكون القرآن مكتوبا بين أيدي المسلمين مجموعا. فكلف زيدا رضي الله عنه بهذه المهمة في الجمع الأول وزمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كان هناك الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما كلف زيد رضي الله عنه قال: لو كلفاني حمل نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فجعل رضي الله عنه يعني بالإضافة إلى حفظه للقرآن وهو كان من كبار الحفاظ رضي الله عنه يطلب نسختين مكتوبتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبون القرآن على الجلود وعلى العظام وغير ذلك، فيجمع نسختين. فهنا يقول يعني لما نسخ الصحف قال: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان كل آية لابد أن يأتي بنسختين، لكن بحث عن هذه الآية فلم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فسبحان الله، خزيمة بن ثابت هذا رضي الله عنه كانت له قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل يعني بعيرا من رجل أعرابي، ثم إن ذلك الأعرابي أنكر أن يكون باع بعيره للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه جاءه أحد يعرض عليه ثمنا أكبر أو شيء، فقال: أو لم تكن بعتنيه؟ قال: ما بعته. فمن يشهد لك أو كذا؟ فشهد خزيمة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منه البعير، مع أنه لم يكن حاضرا ذلك الموقف رضي الله عنه، لم يكن حاضرا. فالأعرابي يقول: هات شهود. فشهد خزيمة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تشهد؟ قال: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تقول إلا الحق، وما دمت قلت إنك اشتريته منه فأنت الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. فالله سبحانه وتعالى قدر هذه القصة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ودارت الأيام وجاء الموقف الذي يحتاج الناس فيه إلى شهادة خزيمة، حيث جاء بالصحيفة التي كتبها خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولم يجدوها مكتوبة عند أحد غيره. فاكتفى زيد بشهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. سبحان الله. قال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن صمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أي أحد آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يشهد الإنسان إلا بما رأى، لكن هذه من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قاله هو الحق، سواء رأى أو ما رأى نشهد أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثل قول أهل مكة لأبو بكر: سمعت ماذا؟ أيوة نعم، كما تفضل الشيخ جمال. هذا يذكرنا أيضا بقصة الصديق رضي الله عنه وسبب تلقيبه بهذا اللقب، أن أهل مكة جاءوا إلى أبي بكر لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به وعرج به إلى السماء، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا: أسمعت ما يزعم صاحبك؟ يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع في ليلة. ولم يكن أبو بكر سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعد، يعني جاءوا إليه قبل أن يسمع القصة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه يريدون يعني تشكيك أبي بكر رضي الله عنه أو زعزعة إيمانه، فجاءوا إليه يعني يقولون له: سمعت ما يزعم صاحبك؟ يزعم كذا. فقال رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق عليه الصلاة والسلام، وما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكن يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد صدق عليه الصلاة والسلام، إنا لنصدقه في الخبر يأتيه من السماء وهو بين أظهرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أظهرنا يخبرنا أن جبريل جاء من السماء أخبره أن الله تعالى أمره بكذا، فأي شيء يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نصدق. فلقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق من ذلك اليوم. قال: وقال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن بشتان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه أنه نزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ودائما العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لا مانع أن يكون سبب نزول الآية في مدح صحابي معين نزلت فيه، وسبب النزول يكون داخلا في الآية دخولا قطعيا، يعني طبعا هذا الصحابي نزلت في الآية لابد أن يكون داخلا فيها هو واحد من هؤلاء، لكن الآية لا تقتصر عليه وإنما على من يعني فعل فعله فينال مثل ثوابه وأجره. قال: انفرد به البخاري من هذا الوجه ولكن له شواهد من طرق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، يعني هنا الروايات الأخرى للحديث فيها تفاصيل أكثر توضح يعني لماذا خص الله تعالى هذا الصحابي الكريم بهذا الثناء العظيم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس اللي هو أنس بن مالك: عمي أنس بن النضر سميت به. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سميت أنس على اسم عمي أنس بن النضر. إذن أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، يعني قال ليرين الله ما أصنع، لم يقل يعني سأفعل كذا وكذا بالتفاصيل، يعني اقتصر على أنه يعني سيري الله سبحانه وتعالى ما أصنع. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس وأنس بن النضر، قال: يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة أجده دون أحد. واها قالوا كلمة تحنن وتلهف، قال: واها لريح الجنة أجده دون أحد، يعني أشم رائحة الجنة يعني قبل جبل أحد أو من جهة جبل أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل، فقاتل في غزوة أحد حتى قتل رضي الله عنه. قال: فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته: عمتي الربيع ابنة النضر، فما عرفت أخي إلا ببنانه، فما عرفت أخي إلا ببنانه، يعني بأصابع يعني من جسمه تغير شكله من كثرة الطعنات والضربات بالسيوف والسهام، فما استطاعت أن تميز ملامحه وتعرف أن هذا الشهيد هو أخوها إلا من أصابعه، يعني كان فيها علامة معينة وتعرف شكل أصابعه جيدا، فلما رأت يعني أصابعه عرفت أن هذا هو أخوه. قال: فنزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. هذه رواية الإمام أحمد. قال: ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه النسائي وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به نحوه. ثم أورد رواية أخرى، وقد يعني أكثر من الروايات لتأكيد أن هذه الآية الكريمة سبب نزولها هو أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن قتال بدر فقال: غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، يعني قاتله المشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. قال: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، يعني أعتذر إليك من صنع المسلمين وأبرأ إليك من صنع المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد يعني ابن معاذ دون أحد فقال: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما أصنع، يعني أنس اقتحم يعني في المشركين ولم يستطع سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يجاريه ويفعل مثل صنيعه، يعني شدة شجاعة أنس بن النضر وجرأته رضي الله عنه. قال: فوجد فيه 84 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال: وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد، والنسائي فيه أيضا عن إسحاق بن إبراهيم، وساق أسانيده. ثم ذكر رواية أخرى رواه ابن أبي حاتم وساق سنده إلى موسى بن طلحة عن أبيه طلحة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وعز المسلمين بما أصابهم وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والزخر، يعني والثواب الذي ينتظرهم. ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. يأتي كثيرا في الحديث الشريف يعني الاستشهاد بموضع من الآية، يعني فالحديث يعني يروى كما ورد والآية معروفة، ولكن يستشهد في الحديث أحيانا بجزء من الآية أو بمقطع منه. قال: الآية كلها، يعني ذكر هذا الراوي ذكر هذا الموضع ثم قال: الآية كلها. فقام إلي رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران حضرميان، فقال: أيها السائل هذا منهم. طبعا الراوي هنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فطلحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني صعد المنبر وقرأ الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فسأله رجل: من هؤلاء الرجال؟ وطلحة يقول: كنت لابسا ثوبين أخضرين حضرميين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى طلحة بن عبيد الله وقال: هذا منهم، هذا من هؤلاء الإمام. وهذه أيضا منقبة عظيمة لطلحة رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه. قال: وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به، وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب وابن جرير إلى آخره. وذكر إسنادا آخر قال يعني بالسند إلى موسى بن طلحة قال دخل، تلاحظون طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان له عشرة من الولد سماهم بأسماء الأنبياء، تلاحظون موسى بن طلحة وكلهم على أسماء الأنبياء، وكان صاحبه وصديقه الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له 10 من الولد سماهم على أسماء الشهداء، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، كلهم أسماء أصحابه من الشهداء الذين استشهدوا. فكان يعني يقول أحدهما للآخر، طلحة قال للزبير سميت أولادك على أسماء الشهداء وسميت أولادي على أسماء الأنبياء والأنبياء خير من الشهداء. فقال له الزبير قد علمت أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الشهداء فأرجو أن يكونوا مثلهم، قال سميت أسماء الشهداء حتى يكونوا مثلهم. يعني سمى ابنه مصعب بن الزبير على اسم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليكون مثل مصعب بن عمير الشهيد مثله، لكن انت سميت موسى بن طلحة عشان يكون مثل موسى، يعني لن يكون نبيا مثله رضي الله عنه. يعني يتمازحان يعني رضي الله عنهما وارضاهما رضي الله عنه. فموسى بن طلحة رضي الله عن ابيه ورحمه الله قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فلما خرجت دعاني. موسى بن طلحة يقول دخلت على معاوية رضي الله عنه فلما خرجت دعاني فقال أنا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول لموسى بن طلحة ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن أبلغك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه رضي الله عنه. قال ورواه ابن جرير أيضا قال حدثنا أبو كريب وساق السند إلى موسى بن طلحة قال قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. وهذه الروايات أيضا تؤكد الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى طلحة وقال هذا يعني ممن نزل في هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. ولهذا قال مجاهد في قوله فمنهم من قضى نحبه قال عهده ومنهم من ينتظر قال يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء. هذا تفسير مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله. ومجاهد بن جبر يعني كما تعلمون قد عرضت القرآن على ابن عباس في بعض الروايات يعني 20 عرضة منها 3 استوقفه يعني عند كل آية فأسأله عن تفسيرها. يعني عرض القرآن على ابن عباس 20 مرة منها 3 ختمات يعني كان يستوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها، فتلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. فمجاهد قال فمنهم من قضى نحبه قال عهده ومنهم من ينتظر قال ينتظر يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء. ولهذا مر بنا أن الإمام البخاري قال في تفسيره فمنهم من قضى نحبه قال عهده. الإمام البخاري أيضا يعني أخذ بتفسير مجاهد. وقال الحسن التفسير الثاني فمنهم من قضى نحبه يعني موته على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك. إذا تفسير مجاهد قضى نحبه قضى عهده يعني وفى بعهده ومنهم من ينتظر قتالا ليظهر فيه الصدق وفائه بعهد. وتفسير الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني مات يعني وهو وفي على عهده على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر يعني ينتظر أن يموت على الصدق والوفاء. مر بنا من قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونفس الكلام قاله ابن كثير أيضا في مقدمة التفسير، نقل كلام شيخ الإسلام وأيد يعني هذا الكلام شيخ الإسلام في مقدمة التفسير قال هذا الكلام. فيقول يعني التفسير المأثورة التي ثبتت عن الصحابة والتابعين يعني كلها مقبولة ولا يعارض بعضها بعضا، وعلينا يعني أن نفهم الآية بما يعني يجمع بين هذه التفاسير، يعني لا نرد واحدا منها ونأخذ الآخر، بل نأخذها يعني جميعا والآية تشتمل عليها جميعا. ثم يعني فصل في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أحيانا بعضهم يفسر بالمثال، فكل منهم يقول معنى الآية كذا، يذكر مثالا من الأمثلة التي تدخل في الآية، لا يقصد انحصار معنى الآية في هذا المثال. فالصحابي الثاني يذكر مثالا آخر، والثالث يذكر مثالا ثالثا، كما مثلا في تفسير المقتصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات، فبعضهم مثلا يمثل بالصلوات الخمس، يقول مثلا المقتصد هو الذي اقتصر على الصلوات الخمس في أوقاتها وبواجباتها، والسابق بالخيرات الذي زاد بالنوافل، الظالم لنفسه هو الذي يعني يخل بشيء من أوقاتها أو شيء من واجباتها أو كذا، الذي منهم من يمثل بالصدقة فيجعل المقتصد الذي يقتصر على الزكاة، والسابق الذي يتطوع بصدقات النوافل، والظالم لنفسه مثلا الذي يؤخر الزكاة أو يخل بشيء فيها، أو والذي يمثل بالصيام، والذي يمثل بالجهاد، والذي فلا تكون الآية مقصورة في هذا، وإنما يعني كل منهم يذكر مثلا. وأحيانا مثلا في مثل اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم يقول وطريق الجنة، رضوان الله، الإسلام، الإيمان، سجد تفاسير كثيرة. فالشيخ الإسلام يقول بعض الناس يظن يعني أنها أقوال متعارضة، ويشغل نفسه ويشغل الناس بكيفية الراجح والمرجوح، ويأخذ هذا ويرد هذا، وهي كلها يعني الآية تشتمل عليها كلها، لأنه لا الصراط المستقيم لا يمكن أن يسلك الصراط المستقيم إلا إذا أتى بكل هذه الأمور، ومن أتى بها كلها فاز بكل ما ذكر، وهكذا إلى آخره. فكما هنا يعني فمنهم من قضى نحبه، فنجد تفسير المأثورة يعني ما مات على ذلك، أو قضى نحبه يعني وفى بعهده، فالآية تشتمل على هذا وهذا ولا تعارض بينها. قال ومنهم من لم يبدل تبديلا وكذا، قال قتادة وابن زيد، قتادة وابن زيد مثل تفسير الحسن، قالوا قضى نحبه يعني مات على الصدق والوفاء. وقال بعضهم نحبه نذره، تفسير ثالث، قال بعضهم منهم من قضى نحبه أي نذره، يعني نذر نذرا ووفى به، والنذر نوع من العهد أيضا، يعني العهد النذر هو نوع من العهد. وقوله تعالى وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهده، وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. إذن وما بدلوا تبديلا يعني لم يقدروا ويتركوا الوفاء بالعهد، مثل المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ولم يفوا بهذه الوفود. قال وقوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب. طبعا الزلزال هنا هو زلزلة القلوب، يعني بالفزع والخوف، ليميز أو ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يفعل المنافق يعني فعله الذي يظهر به نفاقه للناس، وقبل أن يفعل المؤمن يعني فعله الذي يظهر به إيمانه وصدقه للناس، الله تعالى يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يختبر عباده حتى يظهر من أثر هذا الاختبار، يظهر ثبات المؤمن ويظهر نفاق المنافق. ولكنه سبحانه لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم. الله سبحانه يعلم أن هذا الشخص سينافق وأن هذا سيؤمن قبل أن يحصل هذا الشيء، يعني مثل الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه الطغيان والكفر. طيب هو مات وهو طفل صغير لم يفعل شيئا من المنكرات ولا الكفر، لكن الله تعالى يعلم أن هذا الطفل لو عاش لأرهق أبويه الطغيان والكفر. فالكافر الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيفعل ذلك، لكن الله تعالى لا يعذب عبده بعلمه السابق فيه، وإنما يختبره حتى يفعل ما يستحق به العقوبة. كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. أنك علم الغيب وعلم الشهادة، فالله سبحانه وتعالى يعلم علم الغيب قبل أن يحصل الشيء أنه سيحصل، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن يعني أن يصير الشيء معلوما شهادة وأن يوجد الشيء. وكذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولهذا قال هاهنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال إن الله كان غفورا رحيما. ثم يقول سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، أي الملائكة الذين هم جنود الله، ولولا أن جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. يعني الريح التي أرسلها الله تعالى على الأحزاب يعني أطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحست التراب في وجوههم وثيابهم ونحو ذلك، لكنها لم تقتلهم ولم تبذهم عن بكرة أبيهم، وهذا بقدرة الله تعالى وحكمته. فالله تعالى لو شاء لأرسل عليهم ريحا مثل الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربه. قال ولكن قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. يعني سبحان الله في الهوى والهواء، فكلهم اجتمعوا على الهوى وأهلكهم بالهوى يعني. وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم، اجتمعوا على الهوى وفرقهم الله بالهوى يعني. وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحناقهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة مما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة وهمهم بقتله واستقصال جيشه ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. يعني هم هموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون ذلك وبذلوا ما في وسعهم من الأسباب لذلك ولكن لم يتمكنوا منه. فيقول من هم بشيء وبذل ما في وسعه من الأسباب لتحصيل هذا الشيء فكأنه فعله سواء كان خيرا أو شرا. وطبعا الله سبحانه وتعالى له حكمة في يعني عدم إبادتهم وإهلاكهم، أن يعني معظم هؤلاء الذين أتوا لقتال المسلمين في الأحزاب أسلموا بعد ذلك مع فتح مكة، ومنهم من أسلم قبلها وصاروا من المؤمنين، وأراد الله سبحانه وتعالى لهم يعني خاتمة الخير. فالله سبحانه وتعالى له حكمة فيما يقدم. وطبعا كما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من الرحمة أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم حتى تابوا وأسلموا. قال وقوله وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال أخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. كان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي قوله وكفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، يعني يقول ليس فقط أن الله تعالى كفى المؤمنين القتال في غزوة الأحزاب فقط، بل بداية من غزوة الأحزاب يعني كانت أو يعني آخر قتال يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش أن تأتي قريش لمهاجمة المسلمين في المدينة، يعني آخر معركة يأتي فيها أهل مكة من المشركين من قريش لمهاجمة المسلمين في المدينة. بعد ذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام هو يغزو، يعني لم يعد المشركون يأتون لقتال المسلمين بل صار المسلمون يغزون المشركين. قال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها، لم يغزوهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فتح مكة يقاتل أهل مكة في بلادهم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله فلما انصرف أهل الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم، فلم تغزو قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة. قال وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح، كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن صرد يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق به، يعني بنفس هذا السند أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا، أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في التفسير، ونستمع إن شاء الله كلمة من سيدنا الشيخ الدكتور زياد حفظه الله تعالى، نغتنم يعني فرصة وجوده معنا.